شرح العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. نعم، أهل السنة والجماعة كما يقول هم الوسط في فرق الأمة، إذ ما من أمر يأمر الله عز وجل به العباد إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى غلو وإما إلى تفريط، ولا يبالي الشيطان بأي الواديين هلك الإنسان. فبعض الناس قد يأخذ الأمر فيغلو فيه فيصبح غاليا في هذا الأمر حتى يخرج به إلى حد الغلو، وبعض الناس قد يفرط في هذا الأمر حتى يضيع هذا الأمر. ومن ذلك باب صفات الله عز وجل، فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين المعطلة الجهمية وبين المشبهة والممثلة. الجهمية أنكروا صفات الله عز وجل ولم يثبتوا منها شيئا، وأنكروا أسماء الله عز وجل، وفي المقابل أتى الشيطان إلى فريق آخر فشبهوا صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، وجعل الله عز وجل على هيئة المخلوقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا صفات الله عز وجل لكن من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. سيأتي الكلام في أفعال الله سبحانه وتعالى، هل الشخص يعني مجبور أو الشخص مخير؟ فبعض الناس يرى مثل الجبرية أن الشخص مجبور ليس له فعل، وبعض الناس يرون أن الإنسان هو خالق فعله فيفعل ما يشاء وليس لله إرادة ولا مشيئة. وأهل السنة والجماعة يرون أن الله عز وجل الخالق لأفعال العباد، لكن مع كونه الخالق لأفعال العباد أعطاهم قدرة وإرادة يفعلون ما فيها ما شاءوا، ولذلك يمدح المحسن على إحسانه ويذم المسيء على إساءته. لو كان العبد مجبورا لما مدح الله مؤمنا ولا ذم كافرا، لأن هذا مجبور على الفعل وهذا مندوح على الفعل، ولما أدخل الله عز وجل العبد الجنة بعمله، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فأي عمل يعمله وهو مجبور على هذا العمل ما يمدح على هذا. فأهل السنة يعتقدون أن الإنسان له إرادة وقدرة يفعل فيها ما يشاء، وإرادته وقدرته تحت إرادة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. واضح؟ نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. أيضا سأتي الكلام على مسألة الإرجاء ومسألة الخوارج، فالخوارج عظموا أوامر الله عز وجل حتى خرجوا بها إلى تكفير من ترك هذا الأمر. فمثلا عظموا قضية مثلا فعل الفاحشة، فرأوا أن فاعل الفاحشة كافر، لأن كل من ارتكب كبيرة كافر، فهؤلاء الخوارج غلوا إلى التكفير. والمرجئة لا، من يعد الدين حتى جعل الإنسان الذي يفعل الفواحش والمنكرات ويدع الصلاة ويفعل كل شيء أن هذا مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وإيمانه كإيمان أبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. يعني المراد به الأسماء والأحكام، يسمى كافر ولا يسمى مؤمن، والذي قبله باب الوعيد، هل هذا يستحق الوعيد أو لا يستحق الوعيد من فعل الكبيرة. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الروافض وبين الخوارج. فقوم طعنوا في أصحاب رسول الله وقوم لا غلوا في أصحاب رسول الله، فبعض الخوارج كان يعني يمدح الشيخين لكن يطعن في من بعدهما، والروافض يكفرون الشيخين ويمدحون علي رضي الله عنه، وهكذا فيما يحصل في تقابل. سيأتي أيضا الكلام المؤلف على فضيلة الصحابة ومناقبهم. قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كما جمع في ذلك. نلاحظ أن هذه المسألة تقدم الاستدلال لها، أعاد الشيخ الكلام فيها لأنها من المسائل التي وقع فيها خلاف في ذاك الزمان، بل كان خلاف على يعني خلافا عظيما كبيرا، فأراد الشيخ رحمه الله أن يزيد في إيضاحها وأن يذكر الدليل عليها، فذكر إجماع السلف رحمه الله على إثبات علو الله على خلقه من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا. قال كما جمع بين ذلك، جمع بين ماذا؟ بين علوه على خلقه وقربه ومعيته لخلقه سبحانه وتعالى. فقال كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهذا في إثبات علوه سبحانه وتعالى على خلقه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو معكم أينما كنتم في قربه ومعيته لخلقه سبحانه وتعالى. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، كما سبق وبيناه أن المعية أنه معنا بعلمه وسمعه وبصره لا بذاته سبحانه وتعالى. وهنا يرد الشيخ رحمه الله على من يدعي أن لازم المعية أنه مختلط بالخلق يقولون، وهذا غير صحيح، والدليل قال فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني كون الشخص يقال مثلا أنا معي فلان لا يلزم أنه مختلطان في بعض، واضح؟ دخل فلان معنا لا يلزم أن يكون معنا بجسده، قد يكون معنا برأيه، فلان معنا في هذه المسألة يعني معنا برأيه، هو الرجل غير موجود أصلا، يقول اذهب وأنا معك في هذا الأمر، ليس معنا أني معك أذهب معك، أنا معك مؤيد لك وناصر لك، فهذا لا توجبه اللغة، اللغة لا توجب من المعية المخالطة، إنما يكون هذا ويكون هذا. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. نعم، الأمر الأول قال أن هذا لا توجبه اللغة، والثاني خلاف ما أجمع عليه السلف من أن الله فوق سماواته وأنه معنا بسمعه وبصره وعلمه، وفسروا الآية كما ذكرنا سابقا أنه معهم بعلمه سبحانه وتعالى. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، فطر الله عز وجل الخلق أن ربهم في العلو سبحانه وتعالى، وأنه ليس مختلطا بعباده جل وعلا، هذه فطرة فطر عليها العباد. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، يعني القمر آية من آيات الله وهو من مخلوقات الصغيرة بالنسبة لغيره من المخلوقات، هو في السماء لكنه مع المسافر وغير المسافر، يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، هل معنا يكون مخالط لنا؟ لا، القمر في مكانه ما تغير، يراه الذي في أقصى البلاد في غربها وكما يراه الذي في شرقها، فهو مع هذا ومع هذا، وهو أين؟ في السماء. والذي يقول نحن في المغرب معنا القمر سرنا والقمر معنا، صادق ولا كاذب؟ صادق. والذي يقول في الشرق أن سرنا والقمر معنا، صادق ولا كاذب؟ والقمر أين هو؟ هو في السماء. هذا في مخلوق، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى أنه رقيب على خلقه مهيمن عليهم، يعني بمعنى المهيمن الرقيب والمطلع سبحانه وتعالى، فالمهيمن المطلع، قال مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. الله عز وجل فوق السماوات العلى وهو معنا بعلمه وبصره سبحانه وتعالى، وهذا يصان وهذا يؤخذ على ظاهره، حق على ظاهره، لكن ماذا نصنع؟ نصونه عن الظنون الكاذبة، فيأتي شخص فيقول لا هذا معناه كذا وهذا معناه كذا، حتى يخرج قول الله عز وجل عن مراد الله سبحانه وتعالى. قال ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم، كما تقدم قريبا أنه سبحانه وتعالى علوه لا ينافي معيته وقربه، وضرب الشيخ مثال على القمر، ثم قال: لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته جل وعلا، وهو علي في دنوه، يعني في هو علي سبحانه وتعالى فوق السماوات، لكنه مع دنوه إلا أنه علي جل وعلا. قال: قريب في علوه، مع علوه فوق السماوات السبع التي فيها مسيرة 500 عام، إلا أنه سبحانه وتعالى قريب منهم، يسمع سرهم ونجواهم. قال: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة كما ذكر الشيخ في الأدلة الماضية أن الله يتكلم بأدلة الكتاب والسنة، يعتقدون أن القرآن كلام الله عز وجل، وهذه كلمة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، لا يخالف في ذلك أحد. منزل غير مخلوق، من قال بخلقه فقد كفر، لأن الله عز وجل، لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، أجره حتى يسمع كلام الله، والقرآن كلام الله عز وجل، وإضافته إليه إضافة صفة إلى موصوف كما تقدم قريبا. وصفات الله مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة، في صفات الله من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. فادعاء أن القرآن مخلوق ادعاء أن صفة من صفات الله مخلوقة، ولذلك قال السلف رحمه الله: من قال هذا القول كفر. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة كل عين لامة، يعوذ بهما بها الحسن والحسين. لو كان مخلوقا لكان يعوذهم بماذا؟ بمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق كفر، لأنه لا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى. ولازم هذه المقالة لوازم كفرية من إبطال الشرائع وإبطال الدين وإبطال كلام الله عز وجل. من القائل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هل هو المخلوق الذي يقول هذا الكلام؟ من اللي يقول يوم القيامة: ماذا أعجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون؟ من؟ الله سبحانه وتعالى، ما يقول أحد من خلقه ولا يقوله مخلوق أبدا، إنما يقوله الله عز وجل. وكان بعض الصحابة يأخذ المصحف فيقبله ويبكي ويقول: كلام ربي كلام ربي، واضح. وكان خباب يقول: يا هنتاه تقرب إلى الله، وإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني من كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هل من رجل يبلغني، هل من رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وعائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيحين: فوالله لنفسي أحقر عندي من أن يتكلم الله فيه. معناته تثبت صفة الكلام لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والأدلة في هذا كثيرة جدا لا تحصى في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. إذا أتتك آية أو استدل عليك مبطل بحجة وما فهمتها، اعرف أن كلام الله عز وجل لا يتعارض، وأن المحكم عندك واضح بين. كل هذا محكم ولا متشابه؟ محكم واضح بين. فإذا أتتك آية لم تعرفها قد يستدل بها مبطل، فإنها من المتشابه الذي لا تعرفه، وارجع المتشابه إلى المحكم إذا لم تعرف معناه، وإلا فارجع إلى أهل العلم فإنهم يجيبون عن هذا القول. نعم، وأن الله تكلم به حقيقة لا مجازا، وإنما القرآن كلام الله حقيقة تكلم الله به، فهو القائل: قل هو الله أحد، وهو القائل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهو القائل: ماذا أجبتم المرسلين، هو القائل هذا جل وعلا، ليس أحد من الناس يقول هذا القول. قال: وقال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. لا يجوز أن يطلق الإنسان القول فيقول القرآن حكاية عن كلام الله ليس كلام الله عز وجل، والحكاية المراد بها المماثلة، مثل ما يحكي هذا الصدى الصوت، الصدى هذا ليس هو الصوت صح، إنما هذا عبارة عن حكاية عن الصوت، فيقولون هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل إنما حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا قول اخترعوه من عند أنفسهم. من القائل إنني أنا الله؟ الله سبحانه وتعالى. طيب الله عز وجل يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، وناديناه من جانب الطور الأيمن، من قال هذا الكلام؟ هو الله سبحانه وتعالى. وفي قول أو عبارة، عبارة عن كلام الله، يقولون هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل، هذا عبارة عما في نفسي الله عز وجل، وإلا هذا ليس كلام الله عز وجل. يعني هذا المصحف اللي بين أيدينا يقولون ليس كلام الله عز وجل، طيب ما هو هذا؟ يقول هذا عبارة عن كلام الله عز وجل. طيب لو أخذته وحرقته أو مزعته وش الحكم على قولكم؟ ما هو الحكم؟ أفتوني أنتم. لا شيء، أوراق وقطعتها لأنها ليست كلام الله صح؟ لكن على مذهب أهل السنة والجماعة بل على إجماع المسلمين أن من أهان المصحف يكفر صح ولا لا؟ لو وطئ المصحف رجل بقدم ايش حكمه؟ يكفر، هذا إهانة لكلام الله، لكن على قولهم ليس هو كلام الله عز وجل. ولذلك ابن قدامة لما ذكر في كتابه مناظرة في القرآن العظيم قال إن هؤلاء يظهرون تعظيم القرآن وهم يعتقدون أنه ليس كلام الله عز وجل. يقول لماذا تصنعون هذا؟ تنافقون المسلمين، تظهرون محبته وإجلاله وأنتم ما تجلونه، ما تعتقدون أنه كلام الله عز وجل، كيف تجلونه وتحترمونه ويعني تظهرون تعظيمه؟ واضح؟ فهذه المقالة خطرة جدا، خطرة جدا، أنهم يعتبرون أن هذا الكلام ليس كلام الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، وإنما نعتقد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا المتعبد بتلاوته المعجز أنه كلام الله عز وجل، نقرأه ونتأمله ونتدبره لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي أرسل به جبريلا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. بل إذا ثم الكلام النفسي ما يسمى كلام، الكلام النفسي ما يسمى كلام ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، واضح؟ يعني قال رجل سكت نظر إلى امرأته وقد أغضبته، ثم قال يعني أنا طلقتها في نفسي بس لما شفتها خفت ما طلقتها، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع بإجماع العلماء. طيب حديث نفسه الآن هل يسمى كلام؟ ما يسمى كلام عند إجماع العلماء. ولذلك في كتب الفقه مثلا في كتاب الطلاق حتى يتكلم لفظا صريحا بلفظ الطلاق، البيع والشراء لازم بالكلام صح ولا لا؟ رجل أتته وساوس الشيطان فاعتقد في ربه اعتقادات باطلة ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، هل كلامه هذا كفر يخرج من دين الإسلام؟ هل ندعون استتيبة؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام وجدتم ذلك إن ذلك صريح الإيمان. ما هو الذي صريح الإيمان؟ أنك يأتيك الشيطان فقط خطرات الوساوس، وساوس والخطرات، ثم تستعيذ بالله خوفا من الله لا تتكلم به، ما يحاسبك الله على ما في نفسك لأنه أصلا ليس بكلام، واضح؟ وهكذا الشيء اللي في النفس هذا ما يسمى كلام، ما يسمى كلام. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عما حدثت به عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم تعمل أو تتكلم، معناته حديث النفس غير الكلام لأنها تجاوز لها عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، إذا عملت هنا يحاسبنا الله عز وجل، أو تكلم فهنا يحاسبك الله عز وجل، واضح؟ فمعناته أن الكلام النفسي ليس بكلام أبدا، ليس بكلام. يحتجون يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، يقولون في أنفسهم يعني فيما بينهم، بينهم وبين بعض يتحدثون في أنفسهم، واضح؟ هذا لا يسمى كلام. أما الكلام هو ما تكلم به الناس وهو الذي يحاسب عليه الناس ويعاقبون عليه أو يجزون عليه بكلامهم. ولذلك الإنسان يأخذ الأجر حينما يتلفظ بالقرآن وبالذكر، كلمتان حبيبتان للرحمن، ها سبحان الله سبحان الله العظيم، هذا كلام يتكلم به. فهنا أن الشاهد من هذا كله أن القول أن الكلام هو عبارة عن ما في النفس إن هذا القول باطل ولا تعرفه لغة العرب، إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان الفؤاد دليل، اللسان هو الذي يعبر عن الكلام هو الذي يخرج الكلام، وإلا ما في النفس لا يسمى كلاما حتى يتكلم به المرء. ويستدلون بأقوال الأخطل وما أدراك ما الأخطل، يتركون كلام الله عز وجل. نعم. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. يعني بعض الناس يقول كتب في المصاحف هذا هو كلام الله، هذا هو كلام الله عز وجل. الحبر ليس كلام الله، والورق ليس كلام الله، لكن ما كتب به هو كلام الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى. قال فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله حقيقة. نعم. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فجبريل بلغ محمد كلام من؟ كلام الله عز وجل، فيقول إن الله عز وجل قال كذا وكذا، ومحمد بلغ الأمة أن هذا كلام من؟ كلام الله. فالكلام حقيقة كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث القدسي يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى سبني ابن آدم وليس له ذلك، أو قال يؤذيني ابن آدم وليس له ذلك، يقول الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، كله يقول قال الله عز وجل، معناته هذا قول الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فهذا الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء، أما من نقل فيكون مبلغ للكلام. نعم. هنا مسألة أن هم يقولون ما نتلفظ بها الآن، مثلا قل هو الله أحد، هل هذا كلام الله ولا كلام المتكلم؟ كلام الله. الفعل فعل المخلوق، يعني هذا الفعل فعلي أنا، لكن الكلام من هو كلامه؟ كلام الله عز وجل. قل هو الله أحد، هذه الكلمة كلمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل المهمة أن الجهمية يقولون أن القرآن مخلوق، والجهمية يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله انقسم إلى ثلاثة طوائف، الجهمية الأم والواقفة واللفظية. الجهمية الأم يقولون أن القرآن مخلوق، والواقفة، الواقفة لما ظهر قول الإمام أحمد ويعني منع الجهمية وأخزاهم الله عز وجل، ظهرت الواقفة فقال نقول القرآن كلام الله ونقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. لما يجون أهل السنة نقول غير مخلوق، لما يجون الجهمية نقول مخلوق، مثل يتلاعب بين القولين. قال الإمام أحمد الواقفة الجهمية. لماذا؟ لأنه إذا قلت القرآن كلام الله وقفت، تقف لماذا؟ على سبيل الشك، الاعتقاد ما فيه شك، فيه يقين، ينبغي عليك أن تقول القرآن كلام الله من غير مخلوق، من غير تردد ولا توقف، واضح؟ هذا الواقف يسمونهم. واللفظية، اللفظية يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، واللفظ يطلق على ما تكلم به العبد أو يسميه بعض العلماء الملفوظ، وعلى الفعل. يقول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. تأملوا هذا القول، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو، طيب شو نقول؟ القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب لماذا قال الإمام أحمد من قال جهمي ومن قال كذا مبتدع؟ يقول لفظي بالقرآن مخلوق يقصد إيش؟ القرآن يقرأه، قل هو الله أحد، أن هذا مخلوق، فهذا قول من؟ الجهمية. ولما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يقصد ماذا؟ فعله هو، لفظي له ألفاظنا أفعالنا، أفعالنا مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. فلما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يقصد فعله، أن فعله غير مخلوق، فيكون قدريا على مذهب القدرية، واضح؟ فهذا مذهب باطل. ورحم الله الإمام أحمد، فإنه قد سد باب هؤلاء القوم الذين يتحايلون على دين الله عز وجل ويتكلمون بعبارات يعني مجملة يقصدون بها الباطل، وإنما الإنسان يقول اعتقاده بوضوح وبراحة نفس وطمأنينة قلب، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فالله عز وجل تكلم به، ثم في آخر الزمان يرفع الله المصاحف من السطور والصدور حتى لا يبقى منه شيء. نعم. قال وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا فيه أيضا إثبات الرؤية، وقد تقدم الكلام عليها قريبا أنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والإجماع حكاه جماعة من العلماء لا يحصون. ولذلك لما جاء عن الشافعي في قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم، والشاهد أنه حجب الكفار عن رؤيته. فإذا كان عقوبة للكفار فيكون ضده للمؤمنين، لو أن كان المؤمنين لا يرونه والكفار لا يرونه فما وجه العقوبة للكفار؟ ما في عقوبة، صح؟ يكون هذا قول عبث، والله منزه عن العبث سبحانه وتعالى. وذاك هذه الآية احتج بها الشافعي واحتج بها أحمد في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال يرونه عيانا بأبصارهم، يرونه بأبصارهم، لا كما يعتقده بعض المعطلة أن يرونه بقلوبهم، لا يرونه بأبصارهم. وهذا هو غاية الكرامة، غاية الكرامة، لأن العبد يرى الله بقلبه في الدنيا، يعني يراه بمعنى أنه يفعل ما يريد فيتعبده ويفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال ومن الإيمان ثم قال ويرونه سبحانه وفي عرصات القيامة. عرصات كل موضع لا بناء فيه يسمى عرصات، وجمع عرصة اللي هي موضع لا بناء فيه، يعني من الأرض الفاضية المستوية. نعم، يرونه في ذلك الموقف ثم يرونه في الجنة. نعم. قال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل دليل على أنهم يرونه في عرصات القيامة. قال فيأتيهم في صورته التي يعرفون، فيأتي المؤمنين وهم في عرصات القيامة فيعرفونه جل وعلا فيسجدون له، يسجدون له، والمنافقين يمنعون من السجود، نسأل الله عليه وسلم. نعم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا تعريف الإيمان باليوم الآخر. ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، هذا يعتبر من الإيمان باليوم الآخر. طيب القبر من الإيمان باليوم الآخر؟ لا. نعم، لأنه يكون بعد الموت، ومن مات فقد قامت قيامته، هذا من الإيمان باليوم الآخر، أنه في القبر فما بعده. والقبر أول منازل الآخرة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وكما جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي. وأما المرتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم، قال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. ما هي فتنة القبر؟ عرفها المؤلف في قوله فأما الفتنة فإن الناس يفتنون، فيسأل الرجل من ربك ما دينك من نبيك. ففتنة القبر ما هي؟ هي السؤال. وفتنة القبر ثابتة في السنة، في قوله صلى الله عليه وسلم يأتيها ملكان يسودان يزرقان فيقعدان فيقول من ربك ما دينك من نبيك. وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كذلك. فمن الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. جاء في حديث البراء بن عازب الذي رواه الجماعة قال صلى الله عليه وسلم نزل في عذاب القبر، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في القبر، واضح. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. أي نار؟ نار الدنيا اللي هي في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهناك عذاب آخر من الصحابة والسلام. وأما السنة فمن حديث البراء بن عازب الذي ذكرناه، أيضا حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر ولما يلحد بعد فقال إن الميت إذا حضرت الوفاة، ثم ذكر حديث الطويل وذكر فيه عذابه وسؤال الملكين له. والإجماع أيضا حكاه أمة السنة في كتبهم وعقائدهم، حكوا فيه الإجماع. وابن القيم وعفوا البيهقي رحمه الله له كتاب اسمه إثبات عذاب القبر، ذكر فيه الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر. نعم، فإن الناس يفتنون في قبورهم، أناس لا يفتنون في قبورهم وأناس يفتنون في قبورهم. عموم الناس يفتنون، عافانا الله وإياكم من الفتنة، وناس هناك لا يفتنون منهم الشهداء في سبيل الله عز وجل. ومن باب أولى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم لا يفتنون في قبورهم. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهداء قال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. والشهداء والأنبياء والصديقون هؤلاء لا يفتنون. وقال بعض العلماء وكذلك المرابطون على الثغور الذي يرابط على ثغور المسلمين يكون مثلا في بلاده ويكون العدو يريد الدخول في بلاده أو مثلا المفسدين في الأرض يريد دخول بلاده ويكون يحمي الحدود، هذا أيضا من المرابطين في سبيل الله عز وجل. يعني مثل حرس الحدود الذي يحمي البلاد يحميها من ماذا؟ من مفسدين أهل خمور ومخدرات وفساد في الأرض، فهذا يحميها حماية لدينه وعقيدته، فهذا يعتبر من المرابطين في سبيل الله عز وجل. نعم. قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. يمكن إذا بعد عندكم إلى أن يوم القيامة هذا غلط، وإذا هي ممسوحة عندكم طيب. قال إلى يوم القيامة الكبرى ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. بعد أن يسأل من ربك ما دينك من نبيك، فقال عليه الصلاة والسلام فيفتح له باب من الجنة فيقال هذا منزلك لو أطعت الله، ثم يفتح له باب من النار فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. وأما المؤمن فيفتح له باب من النار فيقال هذا منزلك لو كفرت بالله، ثم يفتح له باب من الجنة فيقال هذا منزلك فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. نعم. فإذا قامت القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدر منهم الشمس ويلجمهم العرق. هذا إذا قامت القيامة عفنا وإياكم، يقوم الناس لربهم يوم القيامة من قبورهم حفاة عراة غرلة يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. وفي حديث عائشة قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة إن الأمر أعظم من ذلك، يعني أعظم من كونهم ينشغلون بالنظر، وإنما هم في هم وغم عظيمين. وينجي الله عز وجل بعض الناس من هذا الوقوف ونزول العرق والتعب، فيجعلهم الله عز تحت ظله جل وعلا في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم هؤلاء السبعة. وبعض العلماء جمع كذلك غير هؤلاء السبعة ممن ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، منها شاب نشأ في طاعة الله والملك العادل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ورجل ذكر الله خاليا، ورجل تصدق بيمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. فهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. قال وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. قال وتنصب الموازين، والموازين جمع ميزان، والميزان ما ينصبه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد ليجازيهم على أعمالهم، وهو ميزان حسي له كفتان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. توضع الموازين حسنات وميزان السيئات، فأيهما غلب جوزي به نسأل الله عليه السلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن توضع الموازين، بعض الناس لا يزن عند الله جناح بعوضة كما جاء في الصحيحين، كتاب الرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه خاوي من الإيمان والأعمال الصالحة والبر والتقوى، وإنما كان معروفا بالفجور أو الكفر نسأل الله العافية والسلامة. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ليس له وزن عند الله سبحانه وتعالى، إذ أن الوزن ليس باللحوم والشحوم، الوزن بالأعمال الصالحة، ليس بالمال ولا بالأولاد ولا بالجاه، إنما الوزن بالأعمال الصالحة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، حتى لو كان مثقال ذرة لا يظلم أحد عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم. قال ولابن ناصر الدين دمشق رحمه الله كتاب في إثبات الميزان، ذكر في أدلة الميزان من الكتاب والسنة، أدلة في الكتاب كثيرة جدا والسنة، وكلام السلف رحمهم الله في إثبات الميزان يوم القيامة، وللشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله كذلك رسالة في إثبات الميزان. وتنشر الدواوين؟ نعم، دواوين صحائف الأعمال، وهي صحائف الأعمال تنشر يوم القيامة بين يدي العبد، فيقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فلا يقرأ إلا ما قدم، لا يقرأ إلا ما قدم، حتى إذا جحد بعض العباد فإن الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فيشهد عليه، تشهد عليه قدمه، تشهد عليه يده بما كان يفعل ويقدم في هذه الدنيا. وآخذ كتابه بشماله وآخذ أو من وراء ظهره، والناس يوم القيامة يأخذون كتابهم إما بيمينهم وإما بشمائلهم، فمن أخذ كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابها إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. وأما من أخذ كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ومن ندم يوم القيامة عافانا الله وإياكم من الندم في ذلك اليوم، فإنه لا ينفعه الندم في يوم القيامة حساب ولا عمل، كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر، فإنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نعم. قال ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم، أما العبد المؤمن فإن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، يقرره بذنوبه فيحاسب عليها، ثم يرخي الله عليه سترة حتى يغفر الله عز وجل لها أو يتجاوز عنها ويدخلها الجنة أو يحاسبها على قدر أعماله. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لماذا؟ لأنهم لا حسنات لهم، لأن الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهؤلاء ليس لهم حسنات، لماذا يحاسبهم الله عز وجل؟ من باب إقرارهم بذنوبهم ولكمال عدل الله سبحانه وتعالى جل وعلا. نعم. قال وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم. قال وفي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض هو مجمع الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام له حوض كبير يوم القيامة، ومن عظم هذا الحوض أن مسيرته شهر وطوله شهر وعرضه شهر، يعني حوضا مربعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الحوض متواترة، رواها 34 صحابية، ويعني ألف فيها ابن بشكوال وبقية ابن مخلد رسائل في إثبات حوض النبي والأحاديث المتواترة في ذلك، وقد نص على تواترها الحافظ ابن حجر والسفاريني وابن عبد البر والقرطبي وغيره من أهل العلم. قال الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن، هذا الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم نسأل عليه السلام يداد عنه أقوام يوم القيامة وهم أهل البدع والذين ارتدوا عن دين الإسلام، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أقول سحقا سحقا. والحوض هذا يقول أنس رضي الله عنه من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه، الذي يكذب بالحوض لا سقاه الله منه لأنه لا يؤمن بشيء، فلذلك لا يدعو عليه أنس ألا يسقيه الله عز وجل يوم القيامة من هذا الحوض. قال ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، يعني آية التي يشرب بها الناس عدد نجوم السماء من كثرتها، فيشرب منه الناس حينما يريدون على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة العطش والتعب بعد الوقوف سنين طويلة والظمأ وقرب الشمس منهم قدر ميل، فيحتاجون إلى أن يشربوا منه، ويشرب الذي اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرها وأحبها وعمل بهديه صلى الله عليه وسلم. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا الصراط يقول شيخ الإسلام الصراط منصوب على مثل جهنم، فهذا معنى الصراط أنه ينصب على مثل جهنم. ومن صفته قال أنه الجسر الذي بين الجنة والنار، قال يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، على حسب أعمالهم في الدنيا يكون سرعتهم، فمن كان ثابتا على صراط الله مستقيم في الدنيا كان ثابتا على الصراط يوم القيامة، ومن كان سريعا في طاعة الله في الدنيا سريعا إلى مرضات الله في الدنيا كان سريعا على الصراط يوم القيامة. وانظر في نفسك على قدر حرصك على طاعة الله عز وجل، وعلى قدر مسارعتك للخيرات، على قدر مسارعتك يوم القيامة على الصراط. قال: عافانا الله وإياكم، ومنهم من يزحف زحفا من شدة بطئه في الطاعات وتكاسله عنها نسأل العافية والسلامة. قال: ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، تخطفه كلاليب مثل شوك السعدان ثم ترمي به في نار جهنم نسأل العافية والسلامة. وينكر الله عز وجل بالمنافقين لأنهم كانوا يمكرون بالمؤمنين ويخادعون الله عز وجل وهو خادعهم، فإذا مشوا على الصراط أذهب الله نورهم، فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ولن يستطيعوا أن يرجعوا وراءهم ثم يسقطون في النار عافانا الله وإياكم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، لأنه آخر في الصراط ثم يدخلون الجنة، وقبل دخول الجنة في قنطرة مثل المكان الذي الله عز وجل يذهب ما في قلوب الناس من غل وحسد، لك شيء على أخيك، بينكما أمر وقع في الدنيا وأنت من أهل الجنة هم الجنة، ما تدخلان الجنة حتى يذهب ما في نفوسكما، ما يبقى في الجنة إلا إخوان على سرر متقابلين فقط. إذا دخل الجنة العبد جعل الله وإياكم منها والدين والديكم، ما يبقى في قلبه على أحد شيء، يدخل وقلبه قد نقي من الغل والحسد والبغضة أو التشاحن والتدابر الذي يحصل في هذه الدنيا. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت ذلك في الأحاديث أن أول من يدخل يستفتح باب الجنة هو محمد عليه الصلاة والسلام وأمته، وهذا إكرام من الله عز وجل لمحمد ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وله في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الشفع ضد الوتر، والشفع هو الضم، والشفاعة يعني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام طلب الخير للغير، هذه معنى الشفاعة. وقال بعض العلماء الشفاعة هي يعني طلب التجاوز عن السيئات، يعني يشفع يعني يطلب أن يتجاوز الله عز عن سيئات هذا الشخص وعن ذنوبه التي فعلها في الدنيا. وله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ثلاث شفاعات. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشفاعة الأولى، يأتي الناس يوم القيامة لطول المكث ووقوفهم فيأتون إلى آدم فيقول: أنت أبونا، خلقك الله بيده وأدخلك جنة عدن، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول نفسي نفسي إني نهيت عن الشجرة فأكلت منها. ثم يذهبون إلى نوح ويقولون له، ثم يقول نفسي نفسي إنه كانت لي دعوة فاستعجلتها في قومي. ثم يأتون إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فإذا تحت العرش فيسجد، لا يبتدئ بالشفاعة، إنما يهمه الله محامد فيثني على الله عز وجل حتى يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يقول أمتي أمتي. نعم، فقوله رحمه الله فيشفع له الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء، يتراجع يعني كل منهم يرجعها إلى صاحبه، ما يتراجعونها بينهم، لا كل منهم يرجعها إلى صاحبه حتى تصل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فكأنهم يتداولونها بينهم، يعني كل واحد يرسلها إلى الآخر يقول عند فلان عند فلان حتى تصل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن في بعض المطبوعات تراجعون عن الشفاعة، والصحيح الذي رأيته في النسخ الخطية كافة أنه ليس فيها عن، وإنما هذه زيادة في الفتاوى، فيكون الصحيح فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء الشفاعة، فيكون الشفاعة هنا يعني مفعول به للفعل يتراجع. نعم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة الثانية وخاصة له عليه الصلاة والسلام، يشفع فيها الجنة أن يدخلوا الجنة، لأنهم يقفون عند باب الجنة فيشفع لهم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. وهناك شفاعة ثالثة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله عز وجل عنه العذاب يوم القيامة. فهذه ثلاث شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به صلاة ربي وسلامه عليه. وأما الشفاعة الثالثة وهذه عامة، وهي الشفاعة الرابعة. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم، هذه الشفاعة الثالثة يشفع في من استحق النار، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة عجل بها، وإن دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، كما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وفي الحديث الذي رواه أصحاب السنن قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيشفع لهم صلوات ربي وسلامه عليه، فيشفع لأهل الكبائر الذين يستحقون النار أن لا يدخلوا النار. قال ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، هذه الشفاعة الخامسة، الشفاعة الخامسة، قلنا ثلاث شفاعات خاصة به، الشفاعة الرابعة يستحق في من استحق النار أن لا يدخلها، والشفاعة الخامسة في من دخلها أن يخرج منها. وهذا حديث الشفاعة متواترة، يعني يقول الله عز وجل شفاعة الملائكة والنبيون شفاعة الأفراد وبقى شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج الله قوما لم يعملوا خيرا قط، ويشفع النبي عليه الصلاة والسلام، ويشفع الصالحون يوم القيامة. نعم، الشفاعة السادسة ما ذكرها المؤلف، وهي شفاعته لقوم من أهل الجنة في رفع درجاتهم، يشفع لأهل الجنة وناس من الجنة يرفع درجاتهم عند الله يوم القيامة. والشفاعة السابعة يشفع في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، أن يشفع لأقوام يدخلوا الجنة بغير حساب. الشفاعة الثامنة شفاعته في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. فهذه ثمان شفاعات يعني للنبي ولغيره صلى الله عليه وسلم. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، لأن الشفاعة إكرام من الله عز وجل للشافع حتى يكرمه يوم القيامة، ثم تبقى رحمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل، فتبقى شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج الله أقواما بفضله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه لم يعملوا خيرا قط، كما جاء بذلك في الأحاديث الصحيحة. ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، يعني تكون الجنة يوم القيامة واسعة، فيبقى مكان فيها ليس لأحد، فينشئ الله أقواما من فضله ورحمته يخلق خلق جديد ويدخلهم الجنة، لأنه لأملأن الجنة الأمنان جهنم من الجنة والناس يجمعين، يملأ جهنم كما يملأ الجنة، فالجنة يكون لها أهل يملؤونها كما أن النار لها أهل يملؤونها، نصر عليه السلام. ومن رحمة الله أنه إذا بقي في الجنة فضل ينشئ له أقواما، وإذا بقي في الجنة فضل يضع فيها قدمه فتنزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط في النار عفوا، فيبقى في النار فضل فيضع الرحمن فيها عز وجل قدمه حتى ينزوي بعضها إلى بعض، فهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. وأما جاء في بعض الروايات فينشئ الله لها أقواما يعني النار، فهذا غلط من بعض الرواة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، يعني يؤمن أهل السنة والجماعة بكل ما ثبت في الكتاب والسنة من أمور اليوم الآخر من الصراط والميزان وغير ذلك مما لم يذكره المؤلف أشياء ذكرها أهل العلم، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم الماثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده، الشفاء والعافية والغنى في اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، من وجد من أراد الخير يتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ففيها كل شيء، فيها غني عن آراء الناس وأقوالهم، هذه فيها كفاية حتى في الإيمان باليوم الآخر، لأن هذه أمور غيبية ما يدركها الناس بعقولهم ولا يعرفونها بأذهانهم ولا بأفهامهم، إنما هي وحي من الله عز وجل. نعم. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. نعم، الإيمان بالقضاء والقدر كما تقدم من أصول الإيمان الستة التي أمرنا بالإيمان بها، إن كل شيء خلقناه بقدر، وفي قوله عز وجل وفي قوله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تشهد، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى قوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقضاء والقدر، القدر المراد به هنا هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، هذا معنى القدر، تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والقضاء يقول علماء لغة الإحكام أو الحكم والصنع، هذا معنى القضاء، وشرعا هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل. ويقولون القدر هو تفاصيل هذا الحكم، يكون القضاء عام والقدر خاص. يقول بعض العلماء القضاء والقدر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، مثل الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق معناه، إذا قلت القضاء والقدر أصبح القضاء معنى والقدر معنى، الإسلام يصبح يقول الإسلام والإيمان يصبح الإسلام له معنى والإيمان له معنى، وإذا افترق اجتمع، إذا عبرت بالقضاء يعني عن القدر، وإذا عبرت بالقدر معناها كأنك قلت القضاء، وهكذا. والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. نعم، في قوله رحمه الله بالقدر خيره وشره، خيره وشره، الشر ما هو؟ ما لا يلائم طبيعة البشر هذا يسمى شر، الذي تنفر منه ما لا يلائم طبيعة الإنسان هذا يسمى شر، والشر هذا هو عبارة عن أذية وضرر يحصل الإنسان، والشر ليس إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح، قال والشر ليس إليك، الشر ليس في فعل الله وإنما في مفعول الله عز وجل، يعني المرض هذا فعل الله ليس فيه شر، إنما الشر في مفعوله مما يحصل الإنسان من مرض أو نحو ذلك. نعم. والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ. نعم، قوله في درجتين، درجة الإيمان بالقدر أربعة، هو جعل درجتين كل درجة في درجتين، علم كتابة مولانا مشيئته خلق ما هو إيجاد وتكوينه، فهذه أربع درجات، العلم الكتابة والمشيئة والخلق. فهنا يقول أول درجة العلم، يقول الشافعي رحمه الله خاصموهم في القدر في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، وهنا تخاصمهم في العلم حتى يقروا به، فهذه أول درجات. ومنكر العلم يقول شيخ الإسلام في زماننا قليل كما سيأتي، لأن هذا مذهب درس، كان ينكرون علم الله عز وجل بالأشياء، نسأل الله عافيته والسلامة. قال الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، يعني القديم الذي لا أول لابتدائه، هذا علم الله القديم. قال هو موصوف به أزلا، لأن هذا فيه نفي الجهل على الله عز وجل، موصوف به أزلا من الأزل وهو موصوف بالعلم، بخلاف الإنسان لا يوصف بالعلم بالأزل لأنه يسبقه جهل. قال وأبدا، هذا فيه نفي النسيان، فلا ينسى سبحانه وتعالى. نعم. ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، علم كتابة، بعد العلم ماذا؟ كتبه في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق كلها. فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم، هذا فيه الإيمان بقضاء الله وقدره. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، لماذا؟ لأن هذا في علم الله السابق، ولأنه كتب في اللوح المحفوظ، معناته هذا شيء تسلم به. وذات في الآية الثانية قال فما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فقال سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله كما في البخاري هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا علمت أن هذا في علم الله السابق وأن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ماذا تصنع سوى التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى؟ أن تعمل ما عليك أن تعمله، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لكن إذا قدر أن حصلت لك مصيبة فإنك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أمر مقدر عليه، فترضى بأمر الله سبحانه وتعالى السابق. قالوا هذا التقدير، وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك، فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. نعم، كتب جملة وتفصيلة في اللوح المحفوظ، كتب جملة هذه الأمور وتفصيلها أيضا حصلت بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما جاء في ذلك حديث ابن مسعود في الصحيح وهو حديث مشهور في الأربعين النووية. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية، لكن منكره اليوم قليل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ما يريد إرادة كونية، كونية. نعم. وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا نعم. في الأرض. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات، الشيء الموجود أو المعدوم اللي غير موجود الله قادر عليه، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالقدرة تتعلق بالموجود بإيجاده، وبالمعدوم تتعلق القدرة بإيش؟ بإعدامه وإيجاده. الموجود قدرة الله تعلق به بإيجاده، أنه أوجده مثل السماوات الأرض، والمعدوم أنه أعدمه ما أوجده، كما أنه قادر على إيجاده سبحانه وتعالى. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. نعم، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله عز وجل ما من مخلوق إلا والله خالقه. لكن مع ذلك أمر الله عباده بطاعته وطاعة رسله، معناته ونهاهم عن معصيته، معناته أن لهم قدرة يفعلون بها، وإلا ما ليس هناك فائدة من إرسال الرسل ولا الأمر بطاعة الرسل. إذا كان الشخص مجبور ما يستطيع أن يفعل شيء، فما فائدة إرسال الرسل له وهو مجبور؟ وما فائدة أمره بالطاعة وهو مجبور؟ هذا لا يمكن أن يكون. قال وهو سبحانه يحب المتقين ويحب المحسنين، فلو كان الإنسان لا يستطيع أن يفعل الإحسان والتقى لما الله سبحانه وتعالى أحب شيء لا يستطيع الإنسان على فعله، معناته الإنسان يستطيع أن يفعل فيحسن ويفعل الطاعات كما يحب الله عز وجل. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن هذا في مقدور الإنسان أن يؤمن أن يعمل صالحا، كما أنه يبغض الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء. لأنه احتج قال شخص أن تفعل فاحشة والمنكر، قال هذا أنا مجبور به، قيل له قد كذبت على الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالفحشاء ولا المنكر سبحانه وتعالى. نعم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم. غدا بعد العصر إن شاء الله. نعم، غدا إن شاء الله بعد العصر مباشرة. نعم، يقول بالنسبة لأن أهل السنة والجماعة يثبتون الاسم كذلك يثبتون المعنى، لأن بعض الناس يخشى من ذكر المعنى أن يقع في التأويل. لا، لابد أن تذكر تعرف المعنى، معنى الرزاق، معنى الخالق، معنى الرحمن، تعرف معانيها. وبعض المشايخ المعاصرين ألفوا كتب في معنى أسماء الله عز وجل الحسنى، والزجاج له رحمه الله له شرح الأسماء الحسنى وغيره من أهل العلم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير.